תיקן את מרסיל דולקן אותה מסיל משיעה בתסהיל לילדי עלמי פיש עד פיש רסק פיש טעם פיש רסק פיש נום פיש רסק פי טעם פי הצ פי סומע פי גסק פיש וקט אינדס בעשין סנדרק חד בנם לדסק קלנטין טיים מרזן מנו מיטר שובד דחת מלו בינה كفر دورو بالرينا يا عقارب واحنا مين بنحوطهم زي الغير تلف بيها زي البير ماشي رافع راس جيه صار اشارة وعديه جيزا شيك سموك راس تترو هاسلك قود باس سلاك واصل الباب اسرك وبتخطى القود راس واو تقع الراس تقع جوا الصورة بيت شوتي في المعمورة يلف استوى زي المنايشت زعيم الصغر على ميكس دي كانت مراسي دول كانوا تماسي ماشي بدا سهيل ليلادي عالمي دي كانت مراسي دول كانوا تماسي ماشي بدا سهيل ليلادي عالمي علي سابني جوا قاع دلوقتي بضحك على القاع دلوقتي عايزني نكون صحاب كسب صحة اللي ضاع شاوز جارة للصداع انتي والمايك في صراع فسايبها على الله فسايبها على الله مش سايقها على البار ديب واقف على النار ديب واقف علاقات ديب لان على طار مش عادقين كل الاوردر هالبين هتقطع له مصارين مش بنكش فيك وبلاغيك فايبس كان بورتريك فايبس كان بورتريك هايب جاي من كازينو كراب الحاوي لسه في مليان سير الوش تكشفوا الايام فانا بيس سيبني تفصلنيش رايات رايك يشغلني جيت بصا مفيش دي كانت مراسيل دول كانوا تماسيل ماشية بالتساهيل ليلة دي عالمي علي سابني جوا قاع علي سابني جوا قاع دلوقتي بضحك على القاع شاوز جارة للصداع دلوقتي عايزني اكون صحاب